فلو أعطي إلى عذرة ومساعدة أخذ ثم نهي عن المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خرج السرية مثلا التدريب معهم بعض النفقات في المواد يوزعها مثلا قائد السرية نعم واللي يوزعها قائد السرية على اللي يسحبونها إذا كان فرض بذلك على ما فرض عليهم. إذا كان فرض عليهم على ما قال ولي الأمر يوزع على ما قال ولي الأمر لا يغل بذلك. ويأخذ من هذا لا يأخذ من نفسه شيء ولا الأصدقاء والأصحاب ولا يوزع كما أمر نفقة لهم مساعدة لهم. لا ما يقول هذا ظلم هذا يعطيهم إياه لا. صفتها بقيت يعني مو براجعين البيت المال توزع لنا بعض الأفراد. على حسب العرف الذي عرف بينهم وبين ولي الأمر. فمن عرف ولي الأمر أن البقية لهم وأنه أعطاهم البقية يعطون شيء راهي ويقال البقية لهم لكم هذا أما إذا كانوا يعطون على أن ينفقوا بالقصد والبقية يردونه فيردونه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن جريج حدثني منبوذ رجل من آل أبي رازع عن الفضل بن عبد الله بن أبي رازع عن أبي رازع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهر ليتحدث معهم حتى ينحدر إلى المغرب. قال أبو رازع فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيا إلى المغرب إذ مر بالبقيع وقال أغفر لك فلزق في درعي وتأخرت وظننت أنه يريدني. يريدني فقال ما لك؟ قلت أحدثت حدثا يا رسول الله قال وماذا؟ قال إنك قلت لي قلت أحدثت حدثا يا رسول الله قال وماذا؟ قال إنك قلت لي قال لا ولكن هذا قول فلان بعثته سائر على آل فلان فقل نمرة فدر عن آل مثلها بالنار. حديث الآخر قال عبد الله بن إمام أحمد حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المسلول وكان ثقة حدثنا عبيد بن أسود المنبوذ والقول عبد الله بن أحمد المنبوذ والقول عبد الله بن أحمد حدثنا عبيد بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي ثابت عن ربيعة بن نافية عن عبادة بن الصالح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ المبرة من ظهر البعير من المغنم ثم يقول ثم يقول ما لي فيه إلا مثل ما لأحدكم إياكم والغلول والغلول فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة أدوا الخيط والمخيط وما فوق ذلك وجاهدوا لي في سبيل الله القريب والبعيد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة إنه يعين الله به من الأمر والغم وأقيموا حدود الله القريب والبعيد ولا تأخذكم إلا لنوبة لائم وقد روى ابن ماجه بعضه عن المسلول هنا حديث آخر. الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع المدني مقبول من السابع أن الثالث. نعم. نعم. عبد الله من آل أبي رافع مقبول من السابع. بالنسبه للافلام وتفاسر الرسميه اخذها استعمالها الخاص في التجارب يعني المكتب مثلا المستودع حق الوزاره مثلا لا يعرف شيء خليه في المكتب لا يعرف بيت الشيء ولا يعرف بيت الشيء الا باذن العرف الجاري المامون به إذا كان هذا جاري أما إذا كان ولي أمر آمن أو مثل هذا في حاجة خاصة البيت أو إلا بالأصل نعم. حديث آخر عن أبي زيد بن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا خيط ومحيا فإن الغلول لحار ونار وسلام ولا أله يوم القيامة. حديث آخر الحمد لله رب العالمين. وقد روى الله نحوه عن المسلول به حديث الاخر عن عبد الاسرائيل بن ابي الجد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا الخلق والمخيط فان الغلول عار ونار وسلام على اهله يوم القيامه. حديث لا احد حديثنا فقال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي حين تعبده عن جرير عن مطرح عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساريا ثم قال انطلق يا مسعود لا أنزلنك يوم القيامة تجيء على ظهرك بنعير لا أنزلنك يوم القيامة تجيء على ظهرك بنعير من إذ الصدق له رؤى قد غللت. قال إذا لا أنطلق قال إذا لا أسرع فهو تجيء يوم داود قال أبو داود حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن مقرف على بلدان على ابي مسعود الانصاري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساريا ثم قال انطلق يا مسعود لا ينزلنك يوم القيامه تجيء على ظهرك بنعيم من ابن الصدقه له رؤى قد غللت قال اذا لا انطلق قال اذا لا اصبح استفرد لي يهودا قليلا فقال ابو بكر بن مرتضى يمانا حديثنا فقال ابو بكر بن مرتضى حدثنا محمد بن احمد بن قاهيل حدثنا محمد بن عثمان بن ابي كيدا أما يا عبد الحميد بن صالح أنبانا أحمد بن عباد عن علقمة عن موسى بن عربي فسأل به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحجر يناهي جهنم يهوي 70 فريدا ما يبلغ قعرها ويأتي بغلول ويؤتى بغلول ويكره معه ثم يقال من غل به أت به فذلك قوله ومن يغلل يأتي ما غل يوم القيامة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا أكرمة بن عمان حدثني سماك الحنفي أبو زبيد حدثني عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته مما به مؤنة ولا أرادا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فلا للناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فلا بيت إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وقد رواه مسلم والترمذي من حديث حكيمة بن عمان وقال الترمذي حسن صحيح. حديث آخر عن عمر رضي الله عنه قال بدري حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن ياس حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن ياس حدثني عبد الله بن واحد أخبرني عمرو بن الحارث أنه سمع عمرو بن الحارث نعم على عمرو بن حارث انه كان في بيت حدثه ان عبد الله بن عبد الرحمن بن حباب الانصاري حدثه ان عبد الله بن عبيد حدثه انه تناثر وعمر بن الخطاب يوما الصدقه فقال لم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تعبد الصدقه من غل منها بعيرا او شاة فانه يحمله يوم القيامه. قال عبد الله بن ويس بلى ورواه بن ماجه عن عمرو بن سلمان عن عبد الله بن مهند عن عمرو بن سلمان عن عبد الله بن مهند حديث اخر. قال ابن جرير سليمان ابن جهم ابن ابي جهم الانصاري الحارثي ابو جهم الجوزجاني مولى البراء ثقة من الثالث ابو داود والنسائي وابن ماجه وفي اخر ابو الجهم الحنفي الازرق بن علي الحنفي ابو الجهم صدوق يغرب من الحادي عشر ابو داود بن ماجه. ليس بشيء يعني هذا يجب أن يغال لا يحصل لهم الشهادة هذا يفيد أنه لا يصف الواحد بعينه لأنه شهيد صريح أنهم وصفوا بعينهم وسكت عنهم لكن مش هذا بس ترجم في البخاري الله أخباب لا يقال فلا بشهيد كان على معنى آخر يعني في معنى داخل وباطل لا هذا صحيح صريح في الشهادة في النقاط صلى الله عليه وسلم معرفة نبي أو صديق أو شهيد ثم طلحة وزير وحمر شهداء في أحد كثيرة شهد شهداء ثم شهداء يعني هذا بالظاهر أنه انقف في سبيل الله ثم شهيد أما ما بينه وبين الله فالله اللي قول الأحكام إن كان صاحب بدعة يقول هذا مسلم ثم شهداء